أثر عمر رضي الله عنه إثبات القياس، لأن قوله إلى حد من طريقكم يعني قيسوا هذا على هذا، وفيه أن الإنسان إذا أتى بالطائرة لابد أن يحرم إذا حاذى الميقات الذي تحته لابد. وقد وقع للشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أظن كتاب الاستغاثة أنه ذكر عن الدجالين الذين تحملهم الشياطين إلى مكة، وذكر من جملة أخطائهم أنهم يمرون من فوق المواقيت ولا يحرمون. سبحان الله، أنطق الله هذا الرجل قبل أن توجد الطائرات، لأن الشياطين تمر بهم من عند الميقات يقول ولا يحرمون، وكان عليهم أن يحرم إن كانوا صادقين. الله سبحان الله. نعم جل عشر. نعم عشر ثواني انتهى الوقت. ها كيف؟ لا احنا هذه الساعة وش حطت في المدينة على الساعة ساعتي انا ساعة كذا خمس دقائق. لا ساعتي باقي هذه ساعة اجل عبد الذي ولا عبد الساعة نازل ها مقدمة ما نتعدى كل بيت ما يخالف سهلة. اي نعم صحيح لا سهلة اجل نعتمد هذا نعتمد هذا نعدل ساعة إن شاء الله بإذن الله. نعم يا آدم السؤال الثالث أظن. نعم هل يلزمه أن يحرم من بيته أو له أن يصحى إلى أن يقول أي نعم له أن يحرم من كل جدة من كل جدة نعم ولكن الأفضل من بيته لا شك من حيث أنشأ وكذا أنت الميقات مالك مكان معين الميقات مالك مكان معين يعني كل الفسحة بحول الميقات كلها مكان الإحرام لأنه مالك مكان فيها معين لكن في جدة عندك بيت الأحسن لا تتجاوز البيت إلا وأنت محرم فهمت الفرق؟ إيش؟ أشكل علينا قولنا من اللي قاله من اللي قاله غيرك يا علي لا بأس. نعم طيب أنه إذا منع من المدينة يرجع فيها لا ما هو بيرجع هو الآن في جدة لا شف الطريق منع من خطة السكة ها منع من الطريق طيب يعني بعد ما خرج من جدة طيب يحرم من كان الذي منع منه ما دام انه نوع العمر خلاص أو الحج يحرم من كان من حيث أنشأ احفظ من حيث أنشأ باقي نص دقيقة. نعم فيصل أجل عبد الرحمن جمعة في مسألة ما تطبق معنا وهي إذا كان على الإنسان دين لا ما إلا من عليه دين ما يستطيع ولا حاجة يستأذن حتى لو أذن له إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو واثق من نفسه أنه سوف يعني يقضيه إذا حل أجله فيحج ولا وش الفائدة أنه يسمح لك لو سمح لك ما يسقط عنك شيء. عبد الرحمن عندنا سؤال بعد سؤال الصوفية يحجون ويقولون في يعني في كلام فيما بينهم يقول نحن نحج لكننا نقصد القبر. القبر؟ إيه؟ قبر من؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما نحن المدينة؟ نحن المدينة. لكن يقولون نحن نحج وفي حالة الإحرام نقصد القبر. أعوذ بالله. هل يحج يعني عقل الحج؟ ما أدري. إذا كانوا ما أرادوا بالحج إلا الوصول للقبر فلا حج لهم. ثم الشيخ أحسن الله إليكم بعدما يلبسون الإحرام في المدينة من أين أتوهم؟ لا من أين أتوهم من أي جهة؟ لأن العلماء يقولون إن الذي يأتي من سواكن في قبارة جدة يحرم من جدة لأن جدة إذا رأيتها في الخارطة رأيت أنها داخلة في البحر رابط داخل إلى مكة أقرب وكذلك يلملم فإذا جاء من رأسا إلى جدة